قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهد وامكث حراما كما أنت. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما أهلل؟ قلت أهللت كهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل معك من هدي؟ قلت لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي ثم شفطني أو غسلت رأسي فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام قال الله وأتم الحج والعمرة وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. يقول البخاري باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حصل ذلك بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أنا لا أرى أنه في كبير فرق بين أن يكون هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يكون في زماننا. لو أن إنسانا لم يعرف بما أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يحرم وكان جاهلا فقال اللهم إني أهل بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم أتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فسنقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ولأبي موسى فإن كان معه هدي نأمره بما نعم بما كان بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا به وإذا كان ليس معه هدي نأمره بما أمر به أبا موسى. هذا كقول هذا سنة العقائد أمرت بكتاب الله على مراد الله وسنة رسول الله على مراد رسول الله. نعم يعني هو على ما يعتقد يعني يريد أن يصيب السنة ولا يعرفها. عبد الصمد بن سعيد بن ذكوان ومروان الأصفر أبو خلف البصري وهو من رجال البخاري المسلم وليس له في البخاري إلا هذا الحديث فيجوز مطلق الإحرام على الإبهام الحديث السابق أن ترمى الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طاف طوفا واحدا هؤلاء القارنون هذا القدوم أم الإقامة طوافا واحدا المقصود لا قدوم يقصد السعي يقصد السعي لأن الجميع عليهم طواف ثاني. نعم يعني ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى المقصود سعي آخر وإلا الطواف الآخر على الجميع الجميع عليهم طواف الإفاضة. نعم طواف الإفاضة ركن الوداع واجب على غير حال. نعم على غير حال. اي طبعا استثناء رخص لها في وجوب التمتع وفي جواز الإهلال بالحج كإهلال فلان من العلماء أو كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهل ذلك وفيها أن من أهلك إهلال فلان ووافق السنة استمر عليها وإلا فسخه إلى متعة. إذا قال اللهم إهلالك إهلال العالم الفلاني ثم أصلح أن العالم الفلاني أفرد نقول له لا حبيبي حولها افسخ وجعلها تمتع. وإذا كان قال كذلك إذا لم يكن ساق الهدي إذا أفرد وساق الهدي ما في هدي على المفرد ما في هدي تنفل لا تنفل هذا أمر واسع حتى لو بدون حج أو مع العمرة هذا شيء آخر وفي أن من ساق الهدي فلا يفسخ إلى تمتع. وفيه جواز الاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي خدمة المرأة لمحارمها، وفي أن العالم قد تغيب عنه السنة أو ينساها، ولو كان من كبار الأئمة والعلماء، وفي أن القول مقدم على الفعل، وأما قول عمر فإن عمر كان يأمر بالقران يعني عملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى التمتع، ولذلك واستدل عمر وقال إن كنا نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وأتم الحج وعمرة الله، وهذا ليس في موضع الاستدلال في الحقيقة، لأن هذا إذا شرع فيهما ألا يتركهما أو لا يقطعهما يجب عليه أن يتمهما، فهذا ليس في هذا الباب. وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن معي الهدي لأحللت، وغضب على من خالف أمره. كيف يقول إن أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي؟ لم يحل هو لأنه كان معه هدي والعلة موجودة، فإذا فقدت فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلا يجوز والحالة هذه أن يعني أن يبقى قارنا، بل يجب عليه أن يتمتع وأن يفسخ حجته إلى التمتع. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر علي ذكر قول سراقة بن مالك وهو قوله أعمرتنا هذه لعامنا هذا أو للأبد؟ قال بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد، يعني هذه باقية إلى يوم القيامة العمرة مع الحج. وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن التمتع يا أخواننا هذا هو المنسك الواجب، وقد يستهين به كثير من الناس. طبعا يعني بعض أهل العلم من مشايخنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يرون أن التمتع مستحب، و يعني الشيخ الألباني يرى أنه واجب، وطبعا الأدلة على الوجوب هي الأظهر، لأنه قال إلى يوم القيامة وغضب على من لم يمتثل أمره، ولذلك ابن عباس كان يقول سنة نبيكم وإن رغمتم، وقال عمران بن حصين قال رجل برأيه بعد ما شاء، يعني عمر، يعني أن هذا رأي من عمر، ونفس العلة التي علل بها عمر قال إني خشيت إن أذنت لهم في العمرة يعني في التمتع أن يأتوا منا تقطر مذاكيرهم بالمني، وهو نفس الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أن أتي منا ومذاكيرنا تقطر بالمني، قال افعل ما قال صلى الله عليه وسلم افعلوا ما أمركم. هذه مسألة ما فيها عقل، كيف وكيف نأتي منها وعندنا كذا وعندنا كذا، الأمور شرعية هذه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسف سنة الجاهلية، وعلى قدر ما هي شديدة عندهم على قدر ما شدد الشارع بالأمر فيها. نعم. وقال أبو موسى الأشعري وصلت رأسي فكنت أفتي الناس بذاك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم الموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. وفيه لما قدم عمر قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ فذكر جوابه الذي سبق: إن أخذ بكتاب الله ونأخذ بسنة رسول الله. فكان أبو موسى الأشعري يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك بعض فتياك تبين. قال له عمر لما رجعه: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن أي بالنساء، وأن يروحوا في الحج تقتل رؤوسهم. نعم. بالقران هو نفس المسألة هذه التي قال ابن عباس فيها: يشبع أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، تقول قال أبو بكر وعمر. شيخنا، العلة التي علل بها عمر بن الخطاب قال: حتى لا يرجع البيت أو لا يخلو، ثم يأمرهم بالقرآن، هكذا يعني إيش؟ ما فهمت. هو الآن يأمرهم بالقرآن. نعم. الآن في القرآن لم يعتمر ويحجوا سويا؟ بلى. يعني ما الفرق بين الآن والقرآن؟ على كل الحالتين سينال عمرة مع حجة. هي العلة في التي كره عمر لأجلها هي أن يظل معرسين بالنساء، فهذا كان أمر شديد عنده جدا، وما زال متأثرين بهذه المسألة، وإما أنه نسي وهذا بعيد يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنه يعني يعني كأنه فهم أن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أباح في زمانه، ولكن الأصل أن يرجع الناس إلى القرآن. لذلك قال الحافظ هنا: وتبين مجموع ما جاء عن عمر في ذلك أنه منع منه سدا للذريعة. باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. نعم. أنا يعني الجمهور على أن هذه المتعة كانت للصحابة خاصة، الجمهور حملوا على هذا، لذلك اختلفوا، منهم من قال الإفراد أفضل، ومنهم من قال القران أفضل. الذين قالوا الإفراد أفضل قالوا أنه ليس فيه دم، والدم هذا الذي في المتعة كأنه إيش؟ كأنه جبر للنقصان الذي حصل في التمتع، وهذا غلط، وإنما هذا الهدي أفضل حج العج والسج، وإنما هذا نسك فيه دم لله وفيه إراقة الدماء لله عز وجل، لا شك أن هذا أفضل من الذي ليس فيه، مع أن هذا الإفراد لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قط، في لا في حجتهم هذه ولا بعد ذلك. ولذلك مذهب الحنفية وأظن بعض المالكية أو المالكية في الإفراد خطأ، ومنهم من قال القرآن أفضل اتباعا لسنة عمر، وهو قول أكثر العلماء، وبعضهم وهم الحنابلة قالوا التمتع أفضل، وقل من أهل العلم من قالوا أن التمتع هو الواجب، حتى نكون إيش يعني من باب كما يقال الأمانة العلمية، ولكن من حيث الأدلة فالأدلة ظاهرة وواضحة على الوجوب.